بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا أول يوم من أيام شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل العظيم الذي هو من أعظم مواسم الطاعات عند أهل الإسلام. هذا أول يوم من أيام رمضان، وما من مسلم إلا إذا سألته إلا ستكون الإجابة إذا سألته: ما شعورك في هذا اليوم أول أيام رمضان؟ لا تختلف بإذن الله الإجابة عند جميع المسلمين بإذن الله تعالى، أنه يشعر بسعادة عظيمة، وذلك لما في هذا الشهر العظيم من معاني الطاعات والبركات والخيرات التي تبعث في نفس المؤمن سعادة مخصوصة، حتى وإن كان يتألم بجسده، حتى وإن كان يجد ضيقا أو مشقة أو نحو ذلك في دنياه، لكن تراه يسعد بطاعة الله تعالى. وكما أكرر العبارة، فإنك لو سألت أي مسلم اليوم حتى من يتألم بأي نوع من الألم: ما شعورك؟ يقول لك: أجد سعادة. لماذا؟ هذا أول يوم من أيام شهر رمضان، وكأنه بجوابه هذا يقول لك: هذا وقت طاعة مخصوصة، فأنا متلبس بالصيام وأواظب على الصلاة، وربما أذكر الله تعالى بكثرة قراءة القرآن ونحو ذلك. هذه وغيرها أسباب تبعث في قلب هذا المؤمن وهذا المسلم سعادة، وإن كان يتألم ببدنه كما نكرر. وهذا الذي أقول إنما أريد منه مدخلا لموضوع حديثنا اليوم، فأحاديثنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في كل يوم بإذن الله تعالى أحاديث متنوعة، يعني لن نتكلم في موضوع واحد ونتسلسل بالحديث معه، لا، بل سيكون في كل يوم لنا موضوع مستقل لا يتصل بالذي قبله ولا الذي بعده، موضوع مستقل مختلف. وكما هي المقدمة التي قدمتها أشير بها إلى الموضوع الذي سنتحدث حوله، وعنوان موضوع اليوم هو السعادة. عنوان موضوع اليوم هو السعادة. السعادة عباد الله مطلب لكل إنسان، مطلب لكل إنسان، كل الناس يبحثون عن السعادة، لكن تتفاوت نظرات الناس في ذلك. فمنهم من يظن أن السعادة في كثرة المال، ومنهم من يظن أن السعادة في كثرة الولد والنسب والقبيلة، ومنهم من يظن أن السعادة في الجاه والشهرة ونحو ذلك. وهكذا تختلف نظرات الناس إلى السعادة، حتى أنك ربما لو سألت بعض الناس عن ماذا يحب أن يكون، فإنه في جوابه يعبر لك عن أسعد شيء هو يريد أن يكون عليه. يعني عندما تسأل إنسان وتقول له ماذا تتمنى، ماذا تحب، سيقول لك في جوابه ما يدل على أن هذا الذي يجيب به هو الذي يبتغي من ورائه السعادة. فمنهم من يقول لك أريد أن أكون غنيا، ومنهم من يقول لك أريد أن أكون مشهورا، ومنهم من يقول لك أفعل كذا وكذا من الملذات والشهوات مثلا ونحو ذلك، ومنهم من يقول أنا أريد الشهادات العالية لأجل أن أكون من أصحاب المراتب ونحو ذلك. وهكذا تتفاوت أحوال الناس في منظورهم إلى السعادة. ولذا لا بد أن نبين في هذه الكلمة المفهوم الحقيقي لمعنى السعادة. فليست السعادة عباد الله في كثرة المال، وليست السعادة في كثرة الولد، وليست السعادة في الشهرة والجاه، وليست السعادة في الملذات والشهوات ونحو ذلك. وإن كانت هذه أشياء من السعادة، وإن كانت هذه أشياء مما يسبب السعادة، بمعنى المال إذا كان موفورا عندك هذا يرفع عنك هم الفقر، كذلك الصحة إذا كانت موفورة ترفع عنك هم المرض، كذلك الجاه والسلطان إذا كان موفورا يرفع عنك هم الاستضعاف ونحو ذلك. لكنها ليست هي السعادة بالمعنى الحقيقي، إنما هذه أسباب ربما تكون تعين على سعادة الإنسان، لكنك لو حققت ستجد أن هذه الأشياء تجلب ربما السعادة، لكن تجلبها لأوقات محدودة، لأوقات محدودة. فعلى سبيل المثال المال ربما يسبب سعادة في جانب معين وهو اتقاء الفقر، لكن لا يسبب لك سعادة في جوانب كثيرة أخرى سيأتي الإشارة إليه. الجاه والسلطان يسبب لك سعادة في أن لا يستضعفك أحد، أي نعم، لكن كم من صاحب سلطان تراه تعيسا حزينا لا يجد السعادة، كم من صاحب مال تراه حزينا تعيسا لا يجد السعادة. سبحان الله العظيم. وإلا فالله سبحانه وتعالى بين أن المال وحده ليس سببا للسعادة، بل قد يكون المال سببا في الشقاء والتعاسة. ألم ترى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعطوا مال كثير جدا لكنهم ما وجدوا السعادة، عاشوا في الدنيا تعساء على رغم ما عندهم من المال وكثرة المال. إذن فكثرة المال ربما تكون سببا في التعاسة، لا نقول هي سبب للتعاسة، لا، المال قوة، لكن قد يكون المال سبب في التعاسة والعياذ بالله. وهذا حال أكثر الناس، ولا سيما الذين يحرصون على جمع المال كالكفار. فالكفار يحرصون على جمع المال فيكون المال لهم تعاسة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وصدق الشاعر الذي يقول: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ليس السعيد الذي تسعده دنياه، إن السعيد الذي ينجو من النار. وما أصدق في الحقيقة الكلمات التي قالها المنشد الشهير، وهي من أفضل في الحقيقة ما سمعته من كلمات في إنشاد، وهي قوله: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه. والله كلمات رائعة. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه. ترى الذين يحرصون على جمع الأموال ومشغولون بها عن دين الله وطاعته، تراهم أسوأ الناس حالا وأتعس الناس ترحالا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يجلس يتحرك يمشي يسافر مشغول بالمال الذي يجمعه. أضرب لكم مثالا يسيرا جدا على مستوى أوسطنا، يعني على مستوى الوسط بتاعنا ده اللي احنا عايشينه. هذه الصورة لعلي ضربت لكم مثالا عليها منذ سنوات وتكررت وتتكرر. هذه الصورة التي سأذكرها ليست واحد الذي سأذكر به المثال، لا، هذه الصورة صورة متواترة. كان أحد إخواننا من أكثر الناس صلاة وطاعة وكثرة قراءة وتسنن بالسنة وعمل بالدعوة، وكان فقيرا، لكنه يسر الله له عز وجل أسباب المال فتيسرت الأمور معه قليلا، وصار له قدرة على أن يتاجر، فصار يتاجر في الألبان والبيض والجبنة، وصار يوزع الجبنة والبيض ونحو ذلك. تطور الأمر وصار المال أكثر فصار صاحب محل، تطور المال وصار أكثر فصار صاحب سوبر ماركت، تطور المال وصار أكثر فصار صاحب سلسلة محلات. المهم في ذلك أن هذا الرجل ما إن زاد المال معه انقلب رأسا على عقب، صار يصلي صلاة الفريضة بصعوبة في المسجد أولا، ثم بدأ يتغافل عنها، وربما يجمع الصلاتين وأكثر. لماذا؟ لأنه طول الليل صاحي بيمارس تجارته، طول الليل شغال بيجري شمال ويمين، وبالنهار بيراجع حساباته ويراجع العمال ويراجع المحلات ونحو ذلك. كانت زوجته في أول الأمر سعيدة مسرورة لأنهم صاروا أغنياء، لكنها هي التي تحكي وتقول: ما أتعسنا في هذا الوقت، لقد صارت حياتنا من أتعس الناس على رغم ما عندنا من المال. لماذا؟ تقول: كنا نصلي في المسجد، وكنا إذا جاء رمضان كنا من أكثر الناس اجتهادا، وكان من أكثر الناس محافظة على الجماعة، وكان وكان وكان. الآن يجمع الصلوات إن صلاها في البيت. كنا نقوم الليل، صرنا لا نعرف علاقة لنا بذلك، وغير ذلك. لماذا؟ كثر المال. انظر، صار المال سببا للتعاسة والعياذ بالله وليس للسعادة. ولذا كثير من الناس ربما يظن أن السعادة في ذلك وغير ذلك. أما السعادة الحقيقية عباد الله فهي في الجملة أولا ثم نفصلها، أن ينجيك الله من النار. أن ينجيك الله من النار أي أن تنجو في الآخرة من النار، هذه السعادة الحقيقية في المعنى العام، إنك إذا كان يوم القيامة نجوت من النار. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عند ذلك يدرك الإنسان أن كل هذه الحياة بما كان فيها من سعي وراء أسباب السعادة الموهومة كان سرابا، ولم تكن سعادة حقيقية إلا السعادة التي تؤدي إلى النجاة من النار والفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، هذه السعادة الحقيقية. أما إذا كانت الدنيا كلها عندك لكنك جئت يوم القيامة في موقف عصيب بين يدي الله تعالى، فلن يغني عنك لا مال ولا جاه ولا ولد ولا شيء، لن يغني عنك شيئا من ذلك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينفعك ولدك ولن تنفعك زوجتك ولا ينفعك أهلك ولا جيرانك، إنك ستخوض الأمر وحدك عند الله يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغني، كل واحد عنده هم. فين المال اللي كنا بنستمتع به مع بعض؟ والزوج والأب يقول لزوجته ولأولاده: لقد كنت أصارع في هذه الحياة الدنيا لأجلكم، لأجل أن أجمع لكم المال وأسعدكم، فافعلوا لي شيئا في هذا المقام. يقولون: لا نعرفك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، عند ذلك يندم هذا الإنسان ندما عظيما، فيقول: أولادي كانوا لي فتنة، زوجتي كانت لي فتنة، أخي كان لي فتنة، وذلك لأن هؤلاء ما أخذوني إلى طاعة الله، إنما أخذوني إلى سعادة الدنيا التي على حساب دين الله سبحانه وتعالى. يفرح كثير من الناس بالأموال والمناصب والجاه والسلطان ونحو ذلك وهم على معصية الله أو وهم عن بعد عن الله، ويظنون أن هذه السعادة. لا والله، إنها التعاسة بعينها. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا شيئا من أسباب السعادة الدنيوية، لكن هذا لا ينفع إلا إذا ارتبط واقترن بطاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، يعني أربع أشياء من الدنيا هي من ما يبعث للإنسان سعادة في حياته. لكن انتبه قبل أن نذكر الحديث، أن هذه الأشياء تبعث لك السعادة إن كان ذلك مقترن بعبادة الله وطاعته. أما إن كانت هذه الأشياء تبعدك عن الله وطاعته وتنحرف بك عن منهج الله فهي عليك نقمة وليست سعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة. قال: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. أربع من السعادة. قال: المرأة الصالحة، أي الصالحة صلاحا دينيا، صلاحا دينيا، صالحة أي تفعل الصالحات. هذه السعادة بالمرأة، أن تكون المرأة ممن يطيع الله لتجلب لك سعادة. وإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أما المرأة التي تأخذني إلى عصيان الله تعالى والانحراف عن الله تعالى فهذه امرأة شؤم، وهي من أسباب التعاسة. قال: والمسكن الواسع. والمسكن الواسع هو من سعادة الإنسان. لماذا؟ لأن المسكن الواسع يبعث على راحة البدن والنفس، فيعين الإنسان على العمل لله تعالى والطاعة والعبادة. أما المسكن الضيق فيبعث على ضيق النفس وضيق البدن، فيؤثر على الإنسان في عبادته وطاعته. ولذلك إذا أعطاك الله عز وجل مسكنا واسعا، الشقة بتاعتك واسعة شوية، اسجد لله شكرا كلما دخلت وخرجت والله، واشكر الله على ذلك، لأن هذا من أسباب السعادة التي حرم منها غيرك. ربما بعض الناس لا يجد غرفة واحدة من بيتك هذا، فأنت عليك أن تشكر الله تعالى، لا أن تعصي الله، فتملأ هذا السكن والمسكن تملأه بالمعاصي، والعياذ بالله. يدخل الإنسان المسكن الواسع الذي هو نعمة من الله فيملأه بالمعاصي، الأغاني والعياذ بالله، والمسلسلات والأفلام والباطل. هذا الذي به ستكون السعادة؟ لا والله، إن هذا المسكن الواسع سيكون عليك يوم القيامة سؤالا آخر تسأل عنه، كما قال الله عز وجل: لتسألن يومئذ عن النعيم. إنك ستسأل عن هذا الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى وهو من أسباب النعيم، لكنك ما استعملته في نعيمك للآخرة. قال: والجار الصالح. والجار الصالح من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا أن يكون له جار صالح. ولذلك صدق المثل العامي الذي يقول: ابحث عن الجار قبل الدار. البعض من الناس يحلم ويظن أنها سعادة، يحلم بشقة على البحر، يحلم بشقة في شارع كذا وشارع كذا من الشوارع التي يكثر فيها عصيان الله تعالى ومعصية الله تعالى. لا والله، ليست هذه أسباب السعادة. ابحث عن الجار قبل هذه الدار، إنها تعاسة وليست سعادة. إنك إن تجاور صالحين ولو كانوا في غير ما تهوى نفسك من المسكن سيهون عليك ذلك سوء المسكن. بعض إخواننا يعيش معنا في مناطق زينا كده شعبية، ونظن أنها والحمد لله إذا كانت مع جيران صالحين تكون والحمد لله ديرة سعادة، فتراه إذا أعطاه الله المال أول ما يفكر يفكر في ماذا؟ ياخد شقة على البحر. ما فيش مانع، احنا مش بنقول الشقة اللي على البحر حرام، أنا أقصد ياخد شقة في شارع كله معاصي، جيران ليس عندهم ضوابط شرعية ولا دين. يقوم الأخ اللي كان يخرج ويطلع، جيرانه كلهم ناس طيبين وصالحين، حتى ولو ما كانوش ملتحين ولا غيره زيه، لكنهم ناس طيبين، فإذا به يخرج ويدخل على أناس مظهرهم وحالهم عصيان لله تعالى، طول الليل سهر وطول الليل عصيان والعياذ بالله، أولادهم لا يعرفون دينا ولا طاعة والعياذ بالله. وتجد يذكر لي ذلك هذا الأخ يقول: وأنا نازل وأنا طالع على السلم أتكرب طالع نازل، يقابلني اللي لابسه نص مش عارف ايه، واللي ناسيه تلبس، والواد اللي شعره قد كده والعياذ بالله، واللي مبرشم، اولاد الاغنياء المبرشمين. فقلت له: اليست هذه هي التي ظننتها انت سعاده؟ مش ظنيت انت ان لما تروح تسكن في وسط زي ده هتجد السعاده؟ ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والجار الصالح. قال: والمركب الهنيء. المركب الهنيء من الإنسان ربنا يمن عليه بمركب، مركب يكون خاص به هو، هذا من أسباب سعادة الدنيا. يكون عندك عربية بتاعتك، عندك دابة بتاعتك أنت، هذا من أسباب سعادة الدنيا التي ستسأل عنها يوم القيامة. الله تعالى سيسألك ويقول لك: أعطيتك ما لم أعطه غيرك فيما فعلت. العربية مثلا هذه من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا. نعم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. المركب الهنيء، وخصوصا لما تكون العربية عربية صالحة، مش يعني كل يوم تحتاج خمسة ستة زقوها زق أو طلعها بزق أو نحو ذلك. فلما تكون العربية كمان صالحة هذه حجة عليك عند الله يوم القيامة. لماذا؟ ماذا فعلت بها؟ استعملت هذه النعمة في مرضات الله أم استعملتها في معصية الله؟ كما يظن كثير من الناس أن هذه السعادة، يوم يأخذ العربية وينطلق يشرب المخدرات في العربية، يزني في العربية، يرتكب المبيقات في العربية والعياذ بالله، يفعل بها المعاصي، يرتكب بها المحرمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل هذه بالله عليك يقال لها عند ذلك مركب هنيء، أم صارت هذه مركب تعاسة والعياذ بالله، ومركب حج عليه يوم القيامة؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الذي يسأل عنها: عن ماله فيما أفناء، صرفت المال في إيه، فيما فعلت بهذا المال. أحد الناس من بين آحاد كثيرين لما خرج على المعاش المبكر، أيام ما احنا طبعا باعوا القطاع العام وطلعوا الناس كلها قطاع بتاع اسمه معاش مبكر، أحد الناس لما أخذ المعاش المبكر طلع ماذا يفعل بهذا المعاش المبكر؟ بدلا من بداية أن يفكر في أن يأوي إلى الله تعالى ويقول: الحمد لله أنا أصبحت الآن فارغ من الدنيا، والله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت فانصب، يعني انصب لله بالتعب والعبادة. فبدلا من أن يفعل ذلك إذا به والعياذ بالله يذهب ويشتري سيارة، مش السيارة هي المشكلة، ثم بعد ذلك يعطي أولاده هذا المال كل واحد جزء، وبرضه مش مشكلة، لكنه يعلم أن أولاده كانوا على معصية الله تعالى. فانطلق أولاده بهذا المال يفجرون، وهو خلع زوجته الخمار، يعني تلبس خمار، خلع زوجته الخمار. لماذا؟ لأنه مش لايق معه العربية، الخمار مش لايق مع العربية. احنا ناس هنمشي دلوقتي ومعانا عربية وناس اصحاب مركز، فمش لايق معانا الخمار. فانقلب بعد ذلك الخمار الى بنطلون وغيره، ونسأل الله العفو والعافية. ترون هذه سعادة ام تأنها تعاسة؟ لا تعاسة بعدها والعياذ بالله. ان السعادة في طاعة الله، وإن التعاسة كل التعاسة في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا جملة القول في ذلك: وهو ما نريد أن نفصل عليه، لكن الوقت يعني طال بنا ونؤجله للغد إن شاء الله تعالى. أن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما أسباب هذه السعادة هذا ما سيأتي عليه حديثنا بإذن الله تعالى غدا بعد العصر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.